أم البنين الحر مهمومة تجري العبرة ينبت محمد ينبت محمد تحكي بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تشارك حزن تشارك حزن المصاب بنها تشارك حزنها المصاب بنها أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايح أو بالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تشارك حزن تشارك حزن المصاب بن شباب تشارك حزن اجيت ام البنين الاربع الاقمع هي مقابري وديعة بارحتي المختار والله اجيت ام البنين الاربع الاقمع يا ام قبري ودي عبار عدل المختار اجيتها حمله مرمي وغصاص واكدا تبيثيلها بدمعها افجعيل اخبار هالطاهرة المنفجعة تحجو يا قبر البضعة تشرح هضمها بدمعتها تشرح هضمها عليها المحن مجتمعة تحجي بلسان الدمعة تشرح هضمها بدمعتها تشرح هضمها زادت محنها المصاب بن زادت محن المصاب بنها أم البنين أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة يا بنت محمد هالليلة ما شاء الله ما شاء الله محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة مأجور حبيبي ينبت محمد هالليلة ينبت محمد شارك حزن تشارك حزن المصاب بن تشارك حزنها المصاب بنها اي شيح قيت عل الشاعر جابر الكاظمي اي شيح قيت عال قبر شهى قيت قلب له اي صاحت وي الضمير مسجر ابني راد هذا النص اغاتي اي شيح قيت عال قبر شهى قيت قلب له فا صاحت والضمير يمسجر بنيرة هي الزهرة بنايتك يا الزهرة بناتك اي جليل لكن اجوا ويا هليل ويلي والله لكن ما اجوا ويا هليل ويلي وحده على فقد اخوتها تبكي وتهل عبرتها ذايب قلبها ومهمومة ذايب قلبها وحدة الفقد ظنوتها ما بطلت ونتها ذايب قلبها ومهمومة ذايب قلبها اي فايض جفنها المصاب بال وين أم البنين فايض جفن المصاب بال أم البنين الحرة أم البنين الحرة مهمومة تجري العبرة ينبت محمد ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة شارك حزن شارك حزن صعب منها شارك حزنها صعب منها ايه مين قبر الوديعة ارتفع صوتي مصع يا ام البنين الأربعة من قبر الوديع تيفع صوتي امصى يا أم البنين الأربعة الأطيع حيضرج روح بيطف تيحرس الغياء شفيت كل ما جرى على الداحي والله شفيت كل ما جرى على داحي شفت البنين الأربع شفت البنين الأربع كل من ذبيح صراع دمي تجارة على الغبرة دمي تجارة شفت القمر بالمروة شفت القمر بالمبضع جسم الشريف موزع دمي تجارة على الغبرة دمي تجارة صبرت أظنها المصاب بالها صبرت أظنها المصاب بالها صيح أم البنين أم البنين ما شاء الله تحكي ويا قبر الزهرة تحكي ويا قبر الزهرة بناي حب الحسرة يمس محمد هالليلة يمس محمد شارك حزنك شارك حزن ولونة أم البنين المصاب وبن شارك شارك حزنها ايه ايه ايه ايه من قبري الوديعة ارتفع صوتي مصاب يا أمي بنين الأربعة الأطياب والله من قبري الوديعة ارتفع صوتي مصاب يا أمي بنين الأربعة الأطياب أي حضرت روح بيطف تيحرسي الغياب وشفيت كل ما جرى على أولاد دواحي الباب شفت البنين الأربع كل من ذبيح بمصرع دمي تجارع على الغبرة دمي تجارع شفت القمر بالمبضع جسم الشريف موزع دمي تجارة صبرت أظنها المن المصاب بالصيح صبرت أظنها المصاب بال أم البنين أم البنين ينبت محمد تحكي ويا قبر الزهرة بالنايح وبالحسرة يا بيت محمد هالليلة يا بيت محمد تشارك حزن تشارك حزن المصاب بن سجل اسمك بدفتر الحجة المصاب بن اهلين امي بني عيني تجاوب الزهر هاي الأربع بني عيني الهوى وعال غبرة اي لان امي البني عيني تجاوب الزهر والله هاي الأربع بني عيني الهوى وعال غبرة مهم اسمع لون هل اي مهم لون هل عالم بأسرة والله ما توفي ما توفي من دم سيبطي النبي قطرة دم ابنك اللي تجاره بقلبي ترك آثاره دم ابنك اللي تجاره بقلبي ترك آثاره فرقت بنيني ما يهمني فرقت حين سمعت أخباره دلالي هاجت ناره فرقت بنيني ما يهمني فرقت بنيني تشارك هونها المصاب بن تشاركها تشارك هون مأجور حبيبي المصاب بن أم البنين الحرة تحكي ويا قبر الزهرة بالنايحة وبالحسرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تشارك حزن تشارك حزن مصاب بالها تشارك تشارك حزن مصاب بالها ايه يا بعض محمد هذا دمعي العين دم يجري يواسي دم ويد يحسن يا أبا ضعت محمد هذا دمعي العين والله دم يجري ويواسي دايم وريد يحسين وانا يا الوديعة تحيريت ما بي رمياتي المصيبة ونايباتي البيت فقد السبط دوهني ما تطفى جمرة وني تفطر دليلي يا الزهرة تفطر دليلي راحوا بنيني مني وحسين فقد يهمني تفطر دليلي يا الزهرة تفطر دليلي تواسيها حنها المصاب بن تواسيها حنها المصاب بنها أم البنين أم البنين الحرة همومة تجر العبرة ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تحجو يا قبر الزهر شارك حزنها تشارك حزنها يمصاب بنها تشارك شارك حزنها يمصاب بنها مشى بضعنا ومهوجتي رايا فقيت ممشى ومشى وليطاف بنيني الأربعة ويا أي كيل منهم رخص عمره وحياته انطى أي كيل منهم والله رخص عمره وحياته انطى يدروني عمر ما ينفع يبليا وعين بمرام النكبة مدمعها دم تصبة مصيوب عيني البضعة مصيوب عيني من الحزن والرهبة بداري وحس بغربة مصيوب عيني البضعة مصيوب عيني فقدت وسنها المصاب بنها فقدت وسنها المصاب بنها أم البنين أم البنين تحجو يا قبر الزهرة ما شاء الله يا بيت محمد هالليلة يا بيت محمد تشارك حزنها تشارك حزنها يصاب بالها فدوا روح لها تشارك حزنها يصاب بالها تقول لها مو أربع ولد خادم خادم خادم غاتي مشى بضعنا ومهوجتي رايا فقيت ما امشى مشى ولي الطاف بنيني الأربعة ويا اي كيل منهم رخص عمره وحياته انطى اي كيل منهم رخص عمره وحياته انطى يدروني عمر ما ينفع بليا عين بمرا منك به مدمع هدم تصبه مصيوب عيني البضعة مصيوب عيني من الحزن والرهبة بداري وحس بغربة مصيوب عيني البضعة مصيوب عيني فقدت وسنها المن المصاب بالفقدت أم البنين أم البنين ما شاء الله ما شاء الله ينبت محمد هالليلة ينبت محمد تحجو يا قبر الزهرة شارك حزن شارك حزن الفراق تشارك حزن المصاب بنا المصاب بنا اي اي حمو اربع وليد لو عين عشرولا والله مو اربع وليد له عين دي عشرة أولى هدية كلهم أهديهم المن لبو السجا هدية كلهم أهديهم لبو السجا مين قالوا لراسه نروح عالميه مين قالوا لراسه والله والله مين قالوا لراسه نرفع عالمية أحيس راسي نرفع والعمر مني بعد أنحب وصك براحي من ليلة المصباحي روح الحزينة بيا حالة روح الحزينة صدر اختنق بنياحي وقلب انشحن بجراحي روح الحزينة بيا حالة روح الحزينة ماتت عسنها المن المصاب بال ماتت ماتت عسنها المصاب بال صيح أم البنين أم البنين تحجو يا قبر الزهرة